أمان الهوى نهي عليك ولا أمر. نعم أنا مشتاق وعندي موعد. نعم أنا مشتاق وعندي موعد ولكن نهيت لا الليل أطواني بسطت يدا الهوى وأزللت غمام من خلائق الكبر now. مجد.